التي يحبها الله عز وجل أكثر من الأعمال الأخرى. استحضر هذا الفضل الذي ذكرته، استحضر النية الصالحة في وضوئك. مش مهم تتوضأ، وتوضأ وضوءا صحيحا حفظك الله. إذا أردت أن تنال المغفرة فعليك بالنية الصالحة واستحضار هذا الثواب، وعليك بأن تتوضأ الوضوء الصحيح الذي علمك إياه نبيك ومعلمك صلوات الله وسلامه عليه. فقد ثبت في الصحيح من حديث حمران مولى عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أرضاه توضأ أمام الناس وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: من توضأ نحو، يعني مثل هذا الوضوء، من توضأ نحو وضوء هذا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. فأبشر يا من يتوضأ بنية صحيحة، باعتقاد صحيح، وبطريقة وهيئة وكيفية صحيحة، أبشر بمغفرة ذنوبك بإذن الله تبارك وتعالى. هذا سبب ما أعظمه، مع أنه يسير سهل على من يستره الله تعالى عليه. السبب الثاني كفارة المجلس. أتدرون ما كفارة المجلس؟ حينما نكون في جلسة، وليس شرطا أن نكون في درس علم، جلسة وجلس مع أصحابك متلاقين اجتمعتوا حكيتوا 5 دقائق 10 دقائق ساعة أكثر أقل راح تتفارقوا، هذا في المجلس لا شك أنه كان فيه بعض النقائص، كان فيه بعض الخلل، كان فيه بعض اللغط، كان فيه بعض اللغط. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن هذا الذكر المبارك فيه هو كفارة أو مكفر للذنوب بإذن علام الغيوب سبحانه وتعالى. من جلس مجلسا فكثر لغطه فقال في ختامه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر ذنبه في مجلسه ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حبيت المغفرة جبها للذكر: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما أشهده من ذكر، ما أيسرها من كلمات، هي كفارة للذنوب بإذن علام الغيوب سبحانه وتعالى. السبب الثالث أو الوسيلة الثالثة حفظكم الله، ذكر طيب ومبارك سهل ميسور عند سماع النداء. نحن قد تعلمنا من النبي عليه الصلاة والسلام أن نتابع المؤذن، كيف أدى المؤذن شحال دقيقتين 3 فقط، هذا الشيء بخير أمام الشيء بالخير، لكن إحنا أحيانا المؤذن يأذن وإحنا نقصر لا نلتفت إليه. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، كما يقول أنت عاود معاه تابعه، فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة لا تنبغي إلا لواحد من عباد الله، فأرجو أن أكون أنا هو، والحقيقة هو عليه الصلاة والسلام ينالها بإذن الله تعالى. لكننا نحن نتشرف بأن ندعو للنبي عليه الصلاة والسلام بالوسيلة. قال: فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعة يوم القيامة، حلت له شفاعة يوم القيامة. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن من سمع النداء، من سمع المؤذن فقال في آخر الأذان: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، إلا غفرت ذنوبه. حديث في صحيح مسلم. سهل مش سهل؟ سهل. تأتي بالشهادتين ثم تقول: رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، مغفرة عظيمة جدا للذنوب بإذن علام الغيوب. السبب الرابع حينما تكون مؤتما بإمامك وتسمعه يقول آمين فلتقل آمين كما يقول الإمام. قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، الإمام تبعوه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فركعوا وإذا رفع فارفعوا، حتى قال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. بين كلمات قال عليه الصلاة والسلام: وإذا أمن فأمنوا، يعني في قراءة الفاتحة، وللضالين يتوقف يقول آمين، يعني اللهم استجب تقول معه آمين. وإيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، وفي رفض آخر: فإنك تؤمن في الأرض والملائكة تؤمن في السماء. كي تحصل الموافقة بين تأمين تعالى وتأمين تعالى الملائكة تحصل المغفرة بإذن الله تعالى. أما صاه ولا لا؟ قال العلماء: كيف نوافق الملائكة في التأمين؟ نوافق الملائكة في الإخلاص، وفي الزمن وفي الكيفية، في الإخلاص والصدق، وفي الزمن ما تسبقوش ما تأخروش بزاف، وفي الكيفية فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له بإذن الله تبارك وتعالى ما تقدم من ذنبه. أيها الأكارم، السبب الخامس من أعظم أسباب المغفرة، لا تبخل على نفسك حفظك الله بدقيقتين في صباح كل يوم وبدقيقتين في مساء كل ليلة. كم من الأوقات التي نغدرها ونبددها ونضيعها في غير ما ينفعنا لا في دنيا ولا في آخرة، إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف هذه الكلمات العظيمة لعلمها النبي عليه الصلاة والسلام، تقول في صباح كل يوم وفي مساء كل ليلة 100 مرة سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده 100 مرة في الصباح 100 مرة في المساء. قال عليه الصلاة والسلام من قال هذا غفرت خطاياه أو محيت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. البحر الأمواج تعود مثل البيضة الزبد، زبد كبير يخلع يجزع. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، أخبرنا بذلك المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه. أقول الذي سمعتم وأسأل ربي عز وجل لي ولكم المغفرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، أحبة الأكارم، فقد شرعنا فيما يعرف بالعد التنازلي لأيام رمضان المباركة لليالي الميمونة، وبدأ القلب يخفق خوفا من أن يمضي هذا الشهر وأن تمضي أيامه ولياليه في غفلة. نسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لاستغلال ما تبقى من هذه الأيام المباركة والليالي الطيبات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأكارم، قلت رأيت أن كثيرا من الناس أقبل إقبالا طيبا على الله تبارك وتعالى فيما نحسب في هذا الشهر الكريم الفضيل، لكن هذه الهمم تضعف شيئا فشيئا، فنخشى أن تكون ضعيفة هزيلة في الأوقات الحرجة، في الأوقات الحاسمة التي لا ينبغي أن نغفلها. معاشر الأفاضل، أقصد الفتور، والفتور وضعف الهمة داء قاتل، مرض خطير. ولذلك كان السيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى كثيرا من هذا الداء ومن هذا المرض الفتاك، فكان يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. يعني الإنسان يكون على خير وبعدين يترك الخير، هذا أمر مش مليع. النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال إن لكل عمل شرا، كل عمل عنده مرحلة أضرار، عمل من أعمال الدنيا ومن الآخرة، إن لكل عمل شرا شر حماسة، وإن لكل شرة فترة مرحلة أضرار. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. نخشى أن تكون هذه الفترة إلى غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام، في غفلة، في معصية، في ذنب، في تقصير في الواجبات. إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الأكارم، إنما الأعمال بالخواتيم والقصد هي أيام معدودة، وقد بقيت أيام يسيرة وليال قليلة، فلنهتبها ولنستغلها ولنستثمرها أحسن استثمار. حفظكم الواحد القهار. أيها الأكارم، من أجل القضاء على هذا الضعف وعلى هذا الفتور، أذكر أمورا ثلاثة على وجه الاختصار، ليس إلا، وإلا في الوسائل كثيرة، أذكر ثلاثة، احفظوها وعوها واعملوا بها حفظكم الله، وعلموها من وراءكم، مش العرض جد الهمة. حاجة الأولى كامل الدعاء، إيه والله، وما أدراكم ما الدعاء، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الإيمان كما في الترمذي وغيره بسند صحيح، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، الإيمان يضعف، الإيمان يقدام كما الثوب تغسل بزاف يقدير، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لابد أن ندعو الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا وأن يرزقنا الهمة التي بها ننال المغفرة بإذن الله سبحانه وتعالى. السبب الأول الدعاء، ثم الدعاء، ثم الدعاء. إن الله يستحي إذا رفع إليه العبد يديه أن يردهما صفرا، يعني خائبتين كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا السبب الأول. السبب الثاني تعاهد هذا القلب وتعاهد النية، وهذه كثير مننا ما عندوش القضية، لأن أي عمل بشق الورب لا بد له من نية صالحة. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. مش تعاود تنشط في الخير، تعاود ذاك نفسك. علاش ما نصوم؟ خاش قاعد نصوم ولا عيب كما نصوم ولا نصوم لله لنيل المغفرة لمرضات الله. راجع نفسك، راجع نيتك. علاش نروح المسجد؟ علاش نصلي التراويح؟ علاش نمشي نتنقل إلى أماكن بعيدة وأتجشم المشاق؟ علاش نجلس في مجالس العلم؟ علاش أستقيم على شرع الله؟ لماذا أترك الذنوب والمعاصي؟ لما لا أخالف أهل الفسق والفجور؟ لما ولما؟ علاش نحن عمرة؟ علاش كذا؟ راجع نيتك حفظك الله. هكذا كان الأولون، كانت قلوبهم منهم على ذات. قصة الحسن البصري يحكينا عدة مرات، لما مر عليه بجنازة فدخل بيته، أروح معنا بخل بيته وخرج. علاش دخل؟ قال ذهبت لأستحضر النية. نمشي معكم بلك موافقة بلك تحيت بلك كذا، لا نروح نستحضر النية، أجر والثواب المشي في جنازة في مسلم إلى آخره. النية مهمة جدا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى. يقول سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. إذا قضية النية قضية هامة جدا حفظكم الله. الأمر الثاني إذا الدعاء، ثم الدعاء، ثم الدعاء. ثانيا تعاهد هذا القلب وتجديد النية حفظكم رب البرية. والشيء الثالث تنويع العبادات. كنت علم العبادة روح وحفظها، مقبل متعليه روح واحدة أخرى، ما تخليش نفسك تفطر من عبادة إلى عبادة. هكذا تتنقل مثل النحلة هنا وهنا، تتنقل بين العبادات، وخاصة فيما تبقى من هذا الشهر الكريم الفضيل حفظكم الله. وهذا مهم جدا، لا يصلح النفس إذا ما كانت مدبرة إلا التنقل من حال إلى حال. نفسك هذه نقلها من حال إلى حال، رك في قراءة القرآن، رك في الصلاة، رك في مجلس العلم، رك في مذاكرة، رك في مؤانسة أهل، رك في صلة الرحم، رك في عمل خيري. وهكذا نوع العبادات حفظك الله من أجل أن تستفيد مما تبقى من أيام وليالي هذا الشهر الكريم. معاشر أكارم، أقول الذي سمعتم وأسأل الله تبارك وتعالى أن يردني وأمتي إلى الحق ردا جميلا، أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام وجميع الطاعات. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه الله. أسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت مغفرة ورضوان. أسأله سبحانه أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، أن ينفس الكرب عن المكروبين، أن يكشف الهموم والغموم عن المهمومين والمظلومين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيما تبقى من هذه الأيام والليالي المباركات، وأن يجعلنا عنده من المقبولين الفائزين الرابحين الظافرين، وأن لا يجعلنا من المبعدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،